في بطاقة ونخليها عندنا. لا يمكن يدخل واحد غير هؤلاء الأشخاص ويقول أنا لي حق في التركة أبدا. بيقعد الإيش؟ الوارثات من النساء. ضع بجانب كل واحد ممن سمعت أنثى ما عدا العم وابن العم وابن الأخ، لا تحط جنبه أنثى، تطلع بالإناث على طول. الأب تحط معه إيش؟ والجد تحط معه إيش؟ الإبن تحط إيش؟ وابن الإبن بنت الإبن. يجعل إيش؟ الأخ الشقيق، الأخ لأب، الأخ لأم، والزوج تحط مقابله إيه؟ الزوجة، والمعتق تحط إيش؟ المعتقة. يبقى كم؟ الأصل فيها سبعة ولكن بالتفصيل إيش؟ يبقى مرة أخرى نقول إيش؟ الأم، الجدة، البنت، بنت الإبن، الزوجة، الأخت، إيه؟ الأخت من أي جهة كانت، المعتقة. يبقى دول أقل من إيش؟ يبقى جملة الوارثات من النساء كم؟ سبعة. من يجيبهم كلهم؟ لا يا أخي اسكت أنت. من هناك هات. ليش عدت يدك؟ الأم والجدة بنت ليش؟ لا ما قلنا بنت الأخ، ما لها بطاقة عندنا. ها؟ بنت الإبن. ها؟ والأخت. طيب لا الزوجة. ها؟ والمعتقة. شبت واحدة كبيرة. البنت ما قلتها، قلت بنت الإبن ما قلت البنت. ها جيب البنت، بنت الإبن، والأخت الشقيقة، والأخت الأب، والزوجة، ها، والمعتقة، والأم. لا لسه بدأ فصلت. لا أنت فصلت لنا في الأخوات وتركت الأصول. الجدة، الجدة ما جبتها. ها ومن ثاني كمان. ها الأخت الأم ما ذكرتها. بدأ فصلت في الأخوات، جيب لك جميع. إذن يا إخوان عدد الوارثين من الرجال في الجملة 10 أصناف، وعدد الوارثات في النساء 7 أصناف. لا يمكن لإنسان غير هؤلاء 17 يمكن يدخل ويقول أنا لي ميراث أبدا. لكن متى يستحق ومتى لا يستحق نقول خليك أنت احمل البطاقة ولك حق. متى تيجي متى تجيش متى تأخذ متى ما تأخذ هذا شيء آخر. إذا في هذه الجملة انتهينا من ميراث الولد والبنت وولد الإبن وبنت الإبن، وانتهينا من ميراث الزوج والزوجة، ومن ميراث الأم والإيش والأب والأخ لأم. يبقى 9 من إيش من كم؟ من 25، لأن بالتفصيل 25. وعلى هذا يا إخوان ما دمنا قد عرفنا الأشخاص الذين لهم حق الدخول في التركة وعرفنا هذه الأبواب، إن شاء الله بحول الله وقوته نكمل الباقي على ما سيأتي. بقي علينا جزئية أخرى. مالك يقول يفرض له فريضة، وقلنا أن الفريضة كم؟ 6. إذن الليلة حفظنا 3 أشياء: الفريضة المقدرة في كتاب الله، والوارثين من الرجال، والوارثات من النساء. بقي علينا نحفظ أصحاب تلك الفرائض حتى نمشي مع بقية الإيش الأبواب. وبالله تعالى التوفيق.